حصرياً على إنشاءاتكم. حصرياً على إنشاءاتكم. ندعيك ندعيك في كل الشهور، ندعيك ندعيك في شهر رمضان، ندعيك ندعيك في كل الشهور، ندعيك في شهر رمضان. مدامك الله الغفور أدعيك وأشعر بالأمان، سبحانك المولى الشكور أسألك يا رب الجنان. مدامك الله الغفور أدعيك وأشعر بالأمان، سبحانك المولى الشكور أسألك يا رب الجنان. ندعيك ندعيك في كل الشهور، ندعيك ندعيك في شهر رمضان، ندعيك ندعيك في كل الشهور، ندعيك ندعيك في شهر رمضان.